الحب كلمة جميلة ورائعة ومعناها أحلى وأجمل وأروع، ولكن للأسف الشديد الكثير من الناس شوهوا هذه الكلمة وأفسدوا معناها وجمالها وحلاوتها باسم الحب المحرم أو العلاقة المحرمة أو الإعجاب، سواء من شاب لشاب أو فتاة مع فتاة أو شاب مع فتاة، لأن هناك حب حلال وحب حرام. فالحب الحلال هو الحب في الله ولله وعلى شرع الله، أو يكون برابط شرعي كالزواج مثلا. والحب الحلال هو العلاقة القائمة على الخير والمباح والصدق والاحترام والتقدير والمحبة والمعزة والوفاء والتعاون على الخير والتناهي عن الشر والدعاء بظهر الغيب. والحب الحلال علاقته قائمة مستمرة بإذن الله إلى قيام الساعة، بل فيه الراحة والسعادة والتوفيق والبركة ومحبة الله تعالى، هذا في الدنيا، وفي الآخرة على منابر من نور وتحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أما الحب المحرم أو العلاقات المحرمة أو الإعجاب فهو الحب القائم على غير شرع الله وليس لله أبدا، بل هو قائم على مصلحة من مصالح هذه الدنيا كالشكل مثلا أو المال أو غيرهما، وهذا الحب مؤقت سرعان ما ينقطع وينتهي ويتلاشى، بل فيه العذاب والتعب والحسرة والهم والضيق والكذب والخيانة والعزلة وكثرة التفكير والمصيبة أو الفضيحة والعياذ بالله، هذا في الدنيا، وفي الآخرة هم أعداء بل ويتلاعنون بل ويلوم بعضهم بعضا والعياذ بالله، بل ويمسهم العذاب على ذنوبهم وتجاوزهم لشرع الله إلا من رحم الله تعالى. فحاسبوا أنفسكم، أي الحب تريدون وأي العلاقة تبحثون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.